بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. نعم، هذا الحديث 33 من حديث 40 النووية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد مر الكلام عليه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. وليس فحديث ابن عباس قال أخرجه البخاري ومسلم وأكثره في الصحيحين، والذي ليس فيهما البينة على المدعي، لكن ثبتت هذه الجملة في حديث الأشعث بن قيس عند البخاري ومسلم في قصة له مع ابن عم له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه. إذن هذا حديث من الأحاديث العظيمة في أصول الأحكام وفي فض المنازعات والخصام بين الناس، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه، لأن لو جاء كل إنسان وادعى مالا أو غير ذلك بغير بينة لادعى أناس أموال أناس ودماءهم وربما أعراضهم وغير ذلك، فلذلك لا بد من البينة. فهنا، وطبعا البينة هي اسم لكل ما يظهر الحق، كل ما يظهر الحق فيسمى بينة، قد تكون قرائن أو نحو ذلك. واليمين هو الحلف، أن يحلف بالله سبحانه وتعالى. والحديث فيه مدعا ومدعى عليه، وهذا من أحكام القضاء، فالمدعي هو المبتدئ بالدعوة المطالب لها، أن ادعى على فلان أنه يطالبه بكذا وكذا. المدعى عليه هو من وقعت عليه الدعوة. فإذا يعني شخص مثلا قال للقاضي أن فلان قد أخذ أرضي، فالذي قال ما هو زيد للقاضي، فهذا مدعي، معنى أنه ابتدأ بالدعوة ويطالب بحقه المزعوم، وأن الثاني الذي طولب بالأرض هو متهم ووقعت عليه الدعوة. وضابطه عند الفقهاء: من إذا سكت لم يترك. ضابط المدعى عليه أنه إذا سكت لم يترك، لأنه المطالب يعني بضمن الدعوة، يعني بما رفعت عليه من هذه الدعوة. إذا فلا بد له من بينة للمدعي، فإذا لم يكن هناك بينة فعلى المدعى عليه أن يحلف بأن هذا المال ليس لفلان أو أن هذا الشيء ليس لفلان، ثم يحكم بينهما القاضي بإرجاع الحق لصاحبه. قال الشارح حفظه الله: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لو أجيب كل مدع على غيره شيئا لأدى ذلك إلى ادعاء أموال الناس ودمائهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ما يكون فيه الفصل بين الناس في ذلك، وهو طلب البينة من المدعي. وإن لم توجد البينة طلب من المدعى عليه اليمين، فإن حلف برئت ساحته، وإن نكل لزمه أن يؤدي الذي طلب به، لأنه نكل عن اليمين فيقضى عليه. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الأربعين، وهذا الشرح ليس للنووي وإنما هو لتلميذه ابن العطار ونسب للنووي، لأن النووي أراد أن يشرح الأربعين ولكن لم يشرحها. إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر، والأصل براءة الذمة، الأصل بأن ما في أيدي الناس هو له، إلا إذا قامت بينة من مدعي عند وثائق عند شهود عند كذا، فينبغي أن تقام الدعوة ويحكم لصاحبها. منها دعوى الأب حاجته إلى، قال ثم ذكر أنه يستثنى مسائل كثيرة يقبل فيها قول المدعي بلا بينة، منها دعوى الأب حاجته إلى الإعفاف، أن أبا لو أنه ادعى على أبنائه فقال القاضي بأني طلبت منهم أن يزوجوني ولم يزوجوني مثلا، فهذه الدعوة مستثنات من طلب البينة، لأن من حق الوالد أن يطلب أبنائه. ودعوى السفيه التوقال إلى النكاح مع القرينة أيضا، لأن هذا حاجة بشرية ما تحتاج إلى بينة. ودعوى خروج المرأة من العدة بالأقراء ووضع الحمل، لأنها موكولة إلى إيمانها ومراقبتها لربها سبحانه وتعالى، فإذا ادعت بأنها خرجت من العدة فإن هذا لا تطلع عليه النساء ولا يطلع عليه غيرها. ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام، طبعا هذا إذا لم تكن هناك بينات أخرى كإنبات الشعر وغير ذلك، فإذا ادعى بأنه قد احتلم فيعني يثبت له هذا. ومن الطرائف أن ابن حبان رحمه الله قد احتلم وهو في عرفة، يعني بعد أن أحرم بالحج، فلم يفرح قال أبوه بشيء كفرحه باحتلامه، لأنه قد بلغ وهو في عرفة والحج عرفة، يعني هذا يكلفهم يرجع مرة ثانية ويحج وكذا، تعرف بلاد بعيدة يعني. أسقط عنه نعم. ودعوى المودع تلف الوديعة أو ضيعها بسرقة ونحوها، لأن الأصل أن يد المدعي آمينة وضامنة، ولكن إذا غلب الأمان وادعى بأنها قد سرقت أو ضاعت فلا يطالب بها إلا إذا كان قد وضعها فيما لا يوضع مثلها من أمواله ونحو ذلك. نعم. قال: وكما أن المدعي عليه البينة فيما يدعيه من الأمور الدنيوية، فإن على المدعي البينة في الأمور الأخروية كذلك. في الأمور الأخرى، من دعا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يبين البرهان باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحسن البصري رحمه الله وغيره: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم بهذه الآية: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مما يستفاد من الحديث، مما يستفاد من الحديث اشتمال الشريعة على حفظ أموال الناس ودمائهم. نعم. بيان الرسول صلى الله عليه وسلم الطرق التي يفصل فيها بين المتخاصمين إذا لم طبعا يجب. هذه في كتب يعني في هذا القضاء كتبصرة الحكام وغيرها في القضاء. نعم. إذا لم يقر المدعى عليه فإن على المدعي إقامة البينة على دعواه. نعم. إذا لم تقم البينة حلف المدعى عليه وبرئت ساحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنقول، أي بأنه قد نكل عن بياني بأن هذا الشيء يملكه فلا بد أن يؤخذ منه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه.